جاسم هل هلت للخيل من شد على الخيالة سبعين ألف بالميدان بيها الفحل ما بال بزغ من برج طيوانا بدر شبل الحسن جنة راد يصب على الحومة لكن وقف يتجنى يخاف القوم ما تعرفه وما تهاب الظهر سنة وحان الحسن عادي وحان الحسن عادي ومن فارس بدر زودي ياهو ليوصل حدودي تسمع كل هذيش القوم ما واحد تدنال راضي يصب على الحومة يا جاسم نادس الحومة شوف تصوير الشاعر راضي يصب على الحومة يا جاسم نادس الحومة بهونك لا تصب لي يا ابن الشايع علومة خلا نصب لك الحوف عرسك من قرب يوم واجلي مرهف خدودي وانسل سمهر جعودي بعرسك يحسي وجودي وظل دوم مهيوبة وصيرا للبدر هالة لكن يا بدر عدنان شنه المهر تنطيني قالت لعلي طلبي يم العلا وشوفيني قالت لأريدنك بدم راسك تحنيني وتنحر لي ولي مشوس وتنثر لي جفوف وروس وتغني لي ضرب الطوس يا جسام وشمع عرسك تهام الحرب وانبال قال لها على طاع عمري وطب للكون يوفيها قام الخيل فوق الخيل ينحرها ويجلديها يا جيمل يعينها وجاسم يقبض عليها تشرد من بعد عنه وافض وعد المشنه عليه بس ظلت الحنة من دم راسه يحني عليه بس ظلت الحنة وقف موصف الحوض وقام يعدل انعال من شافت ذيك القوم جاسم غفل عن حربه ايات عن الجاسم الازدي لا اجن يرتعد قلبه سل السياف بن غمدة يضرب شبل الحسن ضربة وأهل جسمها الهام تنصف طاح ونداع محسيا وسلام للمنية العيايا وبو اليمة وبو اليمة سمع صوت غيب للحومة عنال وآلي شافة يعالج بروحة يا وآلي ويرفس برجلية وزرر زاري روح ومن الشاب شابت ويا القلب علي صفت بيده وقعد يم يا الدمع وينادي ويل علي يم جنة دم الراس تحن عادت شاعتذر من ايام وحط ايده تحت ظهره وجابه للخيام شاء الله وقالي يا بدر التام يا البلكون يا تلالا عن لسان عمه الحسين إن يبكه عمه حزنا لمصرعه فما بكى قمر إلا على قمري يا بدر الدام يا البلكون يا تلالا شلون يصير لك برج الحياة يا بدر سعد ويا أضواء يا عيني على درب خلاف نورك من يجايا يا الدين يا عمري هلت عقبة خايا يا الليني أنوح ودمعة الفرقة يا غيمال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. عادة القمر قبل ما يولد في دور المحاق، وعندما يولد تمر عليه ثلاثة أدوار. الدور الأول دور الهلال، يبدو ضعيفا طبعا الظاهر بالنسبة لنا بالنسبة إلى نوره المنعكس عن الشمس لنا، ما أحكي عن واقع القمر نفسه اللي ما يتبدل. المهم أنه نراه هلالا، وكل يوم اللي يمر عليه يعظم يستدير يزداد نورا وحجما إلى أن يوصل إلى دور الثاني دور الكمال. ليالي البيض 13 و14 و15 يسموها ليالي البيض، يعني القمر متكامل. بعد دور الكمال يجي الدور الثالث دور الضعف، كل يوم اللي يمر عليه يكون أضعف من اليوم الذي سبقه في الحجم وفي النور إلى أن يوصل إلى دور المحاق، يعني لا يظهر ويختفي. هل أدوار الثلاثة التي تمر بالقمر أشبه ما تكون بما تمر بالإنسان حياة الناس؟ الإنسان ثلاثة أدوار تمر عليه في حياته بعدما تلده أمه، تلده ضعيفا، كل يوم الذي يمر عليه يزداد قوة يكبر حجما، وهكذا هذا دور الضعف دور الطفولة إلى أن يوصل إلى دور التكامل دور الشباب دور القوة دور الفتوة دور النشاط. يبقى في دور الشباب مدة، بعد ذلك يرجع ثانية إلى الضعف، كل يوم اللي يمر عليه يكون أضعف من اليوم الذي سبقه، وهكذا تضعف قواه تضعف قواه إلى أن يصل إلى دور الشيخوخة والهرم، مثل ما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول فليغتنم كل مغتنم منكم صحته قبل سقمه وشبيبته قبل هرمه إلى قوله قبل تكبر وتثقم وتهرم يمله طبيبه ويعرض عنه حبيبه ويتغير عقله ومن نعمره ننكسه في الخلق فيصير في حالة الشيخوخة وأحيانا هم يستمر به العمر إذا استمر به العمر يعبر عن ذاك العمر وذلك الفترة أرذل العمر منكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هل أدوار الثلاثة تمر بالإنسان إذا عاش وما اختطفته يد المنون في الأثناء؟ هذا شيء طبيعي تمر على كل إنسان يد. فتشوف دوران للضعف ودور واحد للقوة. التعبير القرآني، القرآن الكريم يقول الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فذن الأدوار الثلاثة تمر بالإنسان. إذن دور الصبا، دور الطفولة، دور الرضاع، ثم الصبا دور الضعف، ودور الشيخوخة والهرم دور الضعف. دور القوة والنشاط متى؟ في دور الشباب، في أيام الشباب، أيام النشاط، أيام القوة، أيام التكامل، أيام الفتوة. هالدور هذا مهم جدا في حياة الإنسان، هذا مهم جدا في حياة الإنسان، ولذا يجب على الإنسان أن يستفيد من هذا الدور أحسن الاستفادة، وإلا في دور الصبا والطفولة ما يعرف شيء، بعد عقيدة ما متكاملة، تجارب قليلة جدا. دور الشيخوخة ما يقدر يعرف لكن ما يقدر يقوم بكثير من الأعمال، يظل وين بس يا الله ويتحسر ويتألم ويتمنى فيا ليت الشباب يعود يوم فأخبره بما فعل مشي. وما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن سفن، انتهى بعد انتهى. زين، فعليه الإنسان يجب أن يستفيد من هذا الدور، دور المهم جدا، دور الشباب. إذا نرجع إلى الإسلام، نرجع إلى مواقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقادتنا الأئمة الطيبين الطاهرين سلام الله عليهم، نشوف وردت بالنسبة إلى موضوع الشباب عدة أحاديث ومواقف. يعني احنا نقدر بحثنا نخليه بهالشكل، يعني ثلاث نقاط نتحدث عنها. النقطة الأولى يرجع إلى الناس أنفسهم، أحاديث أكو اللي تحث الناس خصوصا الشباب أنفسهم أن يغتنموا الفرصة ويستفيدوا من دور شبابهم هم في حد ذاتهم. والشيء الثاني، النقطة الثانية، الأحاديث التي وردت تؤكد على أولياء الأمور، الساسة، القادة، المعلمين، العلماء، الآباء، الأعمام، الأولياء، على كل حال كل اللي مسؤول أن يهتموا بأمر الشباب وأن يعطوهم التكريم الكافي والأهمية الكافية ويرغبوهم في عمل الخير وإلى آخر، يستفيدون من مواقفهم، من نشاطهم، من شبابهم، لا يهملوهم. والنقطة الثالثة، النقطة الثالثة، اهتمام الإسلام بالشباب إلى درجة بحيث كثير من القضايا المهمة جعلها في عاتق الإسلام، في عاتق الشباب. ففي خلال البحث راح يبين عندنا شنو الموضوع. نجي واحدة واحدة. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، تشوف مثلا هناك حديث، النقطة الأولى قلنا أنه تأكيد الأحاديث على الشباب أنفسهم أن يستفيدوا من الدور الذي هم فيه ويغتنموا هذه الفرصة، ولا تروح منهم هذه الفرصة. وهنا هم ألفت النظر إلى شيء، أنه إحنا لما نقول دور، أو بعض مثلا تعبيرات أكو، الإنسان يوم طفل، يوم شاب، يوم شيء. كلمة يوم تطلق مرة على بالنهار بس، تطلق مرة على الليل والنهار 24 ساعة، وتطلق أحيانا حتى في المصطلح القرآني على دورة من الدورات. وحتى في الأحاديث مثلا الإمام أمير المؤمنين يقول الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، فإذا كان لك فلا تبصر وإذا كان عليك فاصبر. الدهر يومان يعني دوران، دور يمر عليك الشكل، دور يمر. لما الله تعالى يقول هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ستة أيام وهي أيام، لأنه هو قبل ما يخلق السماوات والأرض ماكو أيام، لكن ستة أدوار، يعني ستة أدوار مرت بهذا العالم الذي نحن فيه، وتكامل هذا العالم بمرور ملايين السنين. كل دور الله أعلم أنه كم مليون سنة مر على الدور، يلا خلص الدور الأول، بعدين خلص الدور الثاني، وهكذا إلى الدور السادس. فكلمة يوم يعني دور ومدة وفترة. على كل حال، الأحاديث الواردة في هذا الباب، مثلا حديث يقول شيئان لا يعرف فضلهما إلا من فقدهما. أين أكو ما يعرف فضلهم إلا إذا فقدهم؟ شو المشكلة هذه؟ يقولون استنشف في الماء ما تعرف قدر الماء، تسأل ماي شنو، ماي شنو، وشنو تأثير الماء في حياتك؟ لكن إذا طلعوها دبوها برا تعرف ذاك الوقت قدر الماء، ما دامها بالماء بالنعمة ما تعرف قدر الماء. شيئان لا يعرف فضلهما إلا من فقدهما، الشباب والعاقل. شباب، إنسان لما في دور الشباب ما ملتبس بأي نعمة قاعد، بناء على طول شاب، على طول قوي، على طول نشط، زين. لكن إذا راح مثل ما قلنا يظل ليت وليت وليت، وهل ينفع شخصا ليت؟ زين. فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. فايدة. وكذلك العافية، يقولون العافية تاج على رؤوس الأصحاء، لكن هم الأصحاء يشوفوا ما يشوف. هو الإنسان يوقف بالمراية عاين نفسه يشوف التاج على رأسه، صحيح حسن الله، لكن المريض يشوف هذا التاج. من يشوفك تمشي يهني، يا ريت أقدر أمشي منه. من يشوفك تأكل عدل طبيعي تأكل، يا ريت مثل. من يشوفك تتنفس عدل، من وهكذا نام مريض مرضى. فهذا التاج لا يراه إلا المرضى، هذه هم من النعم الكثيرة. طبعا هذا تأكيد على ذن النعمتين، وإلا نعمة الأمان وأشياء أخرى كثيرة، بس المهم هذا اللي ورد في الحديث الشريف. زين. أكو حديث آخر تفت لزين، حديث آخر لعله أهم من هذا الحديث. حديث الآخر شي يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكو عنده وصايا مطولة موجودة في كتب الحديث، مثلا كتاب البحاري ذكرى وغير ذلك، يخاطب أبا ذر الغفاري رضوان الله عليه، هذا الصحابي الجليل، من جملة ما يقول له، يقول له يا أبا ذر اغتنم خمسا قبل خمس، ها اغتنمهم ذني فرصة، لا تخليهن روحا عليك بالبلاش، اغتنم خمسا قبل خمس. أول شيء شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. خمسة أشياء مهمة جدا في حياة الإنسان. يقول له أنت لما بهالنعمة تعيش حاول تستفيد من هالنعمة، لا تروح عليك بالبلاش، لأنه تروح عليك بعد ما ترجع، وإذا ما استفدت من هذه النعمة ستندم غدا لأنك ما استفدت من هذه النعمة. هالقوة وهالنشاط اللي عندك استفيد منه. اغتنم خمسا قبل خمس. أول شيء شبابك قبل هرم. زين، هذا واحد. وطبعا بقية الأشياء اللي أكد عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صحتك قبل سقمك، فراغك قبل شغلك. أحيانا الإنسان ينشغل ما يلحق، بعد يريد يدرس ما عنده وقت، لأنه التزامات العائلة، شؤون المجتمع، روابط الاجتماعية، علاقة الإنسانية. على كل حال كان أول أيام شبابه فارغ البال ويقدر يدرس، يقدر يتعلم، يقدر يستفيد. الآن ما يلحق، خصوصا إذا عليه نفقات ومصاريف إلى آخره. بعد واستفيد كذلك من غناك قبل فقرك. مو دائما الإنسان غني، كم من غني بعد مدة افتقر. اقرأ التاريخ انت شوف قد ناس اكو اللي كانت عندهم اموال. هنيئا للذي يستفيد من طاقاته يا اخي، اموال عنده يؤدي الواجب الشرعي بالنسبة الى الحقوق الشرعية ينطيها، لا يقول اليوم وباشر وسنة الجاية وسنة الوراها. واذا طار الداس يا عباس، بعد مرة شوف ماكو شيء، ما بقى شيء، تتغير الأحوال. واجب شرعي ضمان هذا بربطه، إذا حق شرعي صاير عليه ولو 20 سنة قبل لازم ضامنها. ليش ما انصر يروح للحج؟ روح للحج بالعجل، لا تظل تمن من مدة والله دكاني لما أسوي كذا وذاك ما كذا. ثانية شنو؟ خلي عمرك الصندوق، ما مخلي عمرك الصندوق، ما أخذ ضمان، ما عندك ضمان من أحد على أنه ما تصير حادثة لا سمح الله اللي توجي بالأول والآخر. أيها الشامت المعير بالموت، أأنت المبرأ المغفور أم لديك العهد الوثيق من الأيام؟ بل أنت جاهل مغرور. أين كسرى كسرى أنو شروان أم أين قبله سابور؟ وأخو الحاضر إذ بناه في الموصل هذا، وإذ دجلة تجبى إليه والخابور، شاده مرمرا وجلله كلسا فللطير في ذراه وكور. زين، وهكذا ثم بعد الفلاح والنعمة والخير انتهت الأمور. هذا المصير الحتمي للجميع. ولذلك القرآن يحثنا يا إخوان، فك الإنسان عينه. الرزق الحلال ليش يسموه زكاة؟ زكاة في أثرين، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، يعني تزكي النفس من درن البخل والشح. زين، من درن الشح والبخل، هذا فرد خلق سيء للإنسان. فإذا صار كريم انطى الحق الشرعي، انطى حق الفقراء. وكذلك بالنسبة للخمس، فهذا تزكية لنفسه وتطهير له. ومن جهة أخرى التزكية المراد بها يعني النماء، النماء في الزكاة، وجعل الزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق. الزهراء سلام الله عليها في خطبتها العظيمة، فالله يخلي البركة. طبعا البركة ليس الإنسان مادي كلش متعجرف، يقول بركة شلون يا بي؟ أنا لو خلي لي 100 مثلا بعد مدة أجي أشوف 102؟ لا، لكن بركة مو على هذه بركة، أنه الله تعالى يدفع عنك البلاء، ابدال ما تيجي تصرفهن ذني كلهن مرض، تصرفهن بحادث ما أدري شنو، مخالفة بالمرور تصير عندك، قضايا كذا. وإذا الله يدفع عنك رزق فذني يبقى متوفرة بركة. هذه البركة مو إلا نفس الفلوس جزادا يتوالدا. وأنفقوا، القرآن الكريم يقول وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. قل له شكو شاتنا يمكن أن ذاك اليوم لليوم السالي إسرائيل يجيك الساس خير آدم تنتبي ساتريد مدة ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجل وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. والقضية مو بس قضية خمس زكاة، ضرائب الإسلام كثيرة والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، صلة الرحم، مساعدة الضعفاء، مساعدة الأقرباء، مساعدة الجيران، التكافل الاجتماعي، القضايا الاجتماعية يا أخي، مجلس يصير، مكان يردون يبنون، مكان يردون يعمروا، مثلا مجالس حسينية، مجالس إسلامية، وكل إنسان يابس يصير بس يا الله يريد يأخذ ما ينطيه، لأن هذا شرف، شرف للجميع وثواب، ثواب عظيم. ذاك الحديث اللي يذكره فخر الدين الطريحي رضوان الله عليه في مجمع البحرين، ما من عبد أنفق في محبة ابن بنت نبيه درهما إلا وعوضه الله الدرهم بسبعين. هذا مو كلام اعتباط، هالبركة اللي يشوفها عند المؤمنين اللي يساعدون ويقومون المجالس ويقومون الأماكن المقدسة ويقومون الأشياء المقدسة والأشياء الدينية ويساعدون الضعفاء والفقراء، هذا كله مؤثر. هذا على كل حال، فعلى ما يقول الحسين سلام الله عليه، إذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الخلق طرا قبل أن تتفلتي، فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت ولا البخل يبقيها إذا هي ولت. إذا أقبلت، ذاك الثاني يقول إذا أقبلت جاءت تقاد بشعرتك وإن أكبرت راحت تقد السلاسل. إذا الله يريد يهيئ لك الأمور بأبسط شيء هيئ لك، وإذا يريد وخر النعمة عنه لو سلاسل أكو تقدر. فإذا الإنسان يقول يعتقد بالله سبحانه وتعالى، من أيقن بالخلف جاد بالعطية، جاد ثم القرآن يقول وما تقدموا لأنفسكم، لأنفسكم عجيب، هذا يصل الغير، يقول لأنفسكم تقدم لنفسك، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. زين، أكو حديث آخر في هذا الباب ولعله ذاك أهم من ذني الحديثين، وإن كانت الأحاديث كلها مهمة. حديث يذكره ابن شهراشوب في مناقب آل أبي طالب، والظاهر أنه موجود في مصادر أخرى. اسمعني زين، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذكره الشرف والصلوات، يقول لا تزول قدم ابن قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة. لا تزول يعني مبثمر بالقعر، ما يخلوه يقدم، أكو خط أحمر ما ممكن أن يتعدى منه، لازم يسألوه. لا تزول ولا تزل، تزل يزلق، يزلق يعني، لا لا لا تزول، مثلا ما تحرك قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة. اسمعني زين، ذن الأشياء الأربعة شنو؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم، عن عمره يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، بعد وعن حبنا أهل البيت، حبنا أهل البيت. نجي لأني وحدة وحدة، أربعة أشياء يقول يسأل الإنسان عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. ربما تسأل تقول يا بي، وقلنا أنه دور من أدوار العمر الشباب، دور الشباب إذا الله يسأل الإنسان عن عمره بعد يسأل عن دور الشباب، فليش هنا يقول عمره وانا بعدين قلت يقول شباب تفتني زين من الناحية البلاغية. القرآن الكريم شي يقول حافظوا على الصلوات بعد والصلاة الصلاة الوسطى من الصلوات ولا منها. بس هذا بلاغيا يقولون انه التخصيص بعد التعميم او ذكر الخاص بعد العام وذلك للتأكيد عليه. صحيح ان دور الشباب من جملة العمر لكن للتأكيد عليه خلالفة موضوع على كل. وان كان هو يدخل في العام يسأل عن حياته عن عمره فيما أبلاه فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. أيام الشباب السوء أيام القوة أيام الفتوة السوء أيام القدرة أيام النشاط السوء السوء. وإذا الفتى ذهبت شبيبته فيما يضر فربحه خسر وعليه ما اكتسبت يداه إذا سكن الضريح وضمه القبر. وإذا انقضى عمر الفتى فرطا في كسب معصية فلا عمر ما العمر إلا ما به كثرت حسناته وتضاعف الأجر. هذا العمر الصحيح. أما أنه عمر قضى بالفسق والفجور يو بالمهملات يو هج شجرة غير مثمرة ما سوى شيء ما استفاد شيء هذا يقول أنا عشت هاقيت وباكر يوم القيامة يا با أنا عشت هاقيت هالمدة هذه فايدة شو فايدة شو ماكو حصيلة حصيلة ما إذا أكو حصيلة إذا أكو فائدة هاي الغنيمة كن يستفيد منها الإنسان أيام شباب. إذن يسأل عن عمره مثل زين ويسأل بعد عن شبابه ويسأل عن ماله أموال من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يعني إحنا البعض قد يكون يظن أنه الإسلام يقول يا با أنت لازم تشتغل تكتسب تحصل أموال من حلال. لا أما بعد ذلك أنت مالك للأموال كيفك تريد تحرقهن تريد تذبهن تريد تبطيهن تريد تصرفهن في حلال أنت مالك هذه الأموال. لا هذا غلط. الإسلام مثل ما يأمرك بأن تستفيد من الطرق الصحيحة أموالا تكتسب كذلك يأمرك أن تصرف الأموال وتنفقها في الطريق الصحيح. ليش؟ لأنه إذا صار بناءك أنت تنفق في الحرام أنت ويا من تتعامل ويا الهوى تتعامل ويا الأرض تتعامل ويا المجتمع. فإذا ذاك اللي يأخذ من عندك حرام يعني يأخذ يعني أنت قاعد تتعامل حرام فسق وفجور وغناء وكذا وكذا إلى آخره حرام رشوة زين هذا لما حرام قاعد تصير يعني إذا كان حرام يكتسب منك يأخذ من عندك. فإذا اتفاق بالأمر اختلط الحابل بالنابل. لكن أنت إذا امتنعت من صرف أموالك إعطاء أموالك للحرام فذاك ما راح يحصل له مجال بأنه حتى لو ما يدير بال ما يحصل له مجال أن واحد ينطي رشوة أن واحد ينطي فلوس زنا أن واحد ينطي فلوس مال غنى وإلى آخره. فإذا هذا التعامل اللي يصير في المجتمع وهذا عصب الحياة الأموال عصب الحياة. ولا تؤتوا سفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما استفدني السفيه يقولون شرعا واصطلاحا السفيه الذي لا يعرف ما يضره مما ينفع. يقول الأموال عصب الحياة الأموال مهمة جدا. فالأموال هذه لا تبذرها منا وتصرفها وتبطيها لهذا وذاك يو تبطيها الفرد واحد يلعب فيها ما يعرف شلون يشتغل فيها شلون يستفيد منها. لا لا جعل الله لكم قيامة يعني قوامكم وتشخصكم هاي الأموال. ولذلك تشوف رأي الإسلام في الاقتصاد حوالي 200 آية القرآن الكريم يتحدث 200 آية عن الاقتصاد بينما أهم فريضة من فرائض الإسلام الصلاة بها 34-35 آية. لاحظت يهتم الإسلام بالنسبة إلى الاقتصاد لأنه مؤثر في المجتمع كثير. زين فهذه هم بالنسبة للأموال من أين اكتسبها وفيما أنفقها. بعد وعن حبنا أهل البيت قبل ما أتحدث عن حب أهل البيت عليه السلام لأن هذا واجب لازم هم نذكره هنا ثم شرح الحديث. قد قوموا وقعدت فضلون إلى الأمام بارك الله بكم ساعة سعيكم مشكور وعملكم مبرور. اللهم عجل فرج قائم آل محمد بداخل لداخل لداخل. بارك الله بكم. ثانيا يغفر الله لكم. ثالثا على محبة القاسم بن الحسن. إذا الرابع شيء اللي يسأل الإنسان يوم القيامة فكرة يمي، رابع شيء يسأل النبي يقول يسأل عن حبنا أهل البيت. عجيب، أشياء مهمة. الإسلام يوم القيامة الإسلام ما يأكد إلا على شيء حلال على شيء واجب. يوم القيامة ما يسألوا عن المستحبات، ما يسألوا عن المباحات، يسألوا عن الواجبات، يسألوا عن الأشياء اللي كان واجب عليه أن يؤديها، هل أداها أم لم يؤديها. موضوع حب أهل البيت صلوات الله عليهم ورد في القرآن الكريم، وما يقدر أي مسلم من المسلمين يترك هذه الفريضة وهو يقر للقرآن وللإسلام بالحق. ليش؟ لأن القرآن الكريم يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. لما جابوا جماعة من الصحابة شيء من المال لرسول الله وقالوا لي يا رسول الله تعبت في هدايتنا وإخراجنا من الضلال إلى الهدى وإلى من الكفر إلى الإيمان، وإنت عندك نفقات ومصارف وضيوف تجيك وعائلة وإلى آخره، يعني وقت كل هذا قاعد تصرف علينا، ما تقدر تروح تشتغل تاجر فيه حتى تحصل على أموال، فإحنا جمعنا لك شيء من المال هذا قدمنا لك إياه. فخلوه بين يدي النبي، انتظر الوحي. نزل الأمين جبرائيل عليه السلام بهذه الآية الكريمة، قل يعني يا محمد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. الأجر مالك اللي أريده أنا المودة في القربة. وطبعا هنا المودة في القربة مو اعتباطا، التفت لذين مع الأسف الشديد أن بعض المسلمين لما يجون إلى الآية الكريمة يعني ما أدري أنا عن قصد عن غير قصد ذوق ما عندهم فكرهم مو سليم، يقول طبعا عشرات الروايات أكو عند كل علماء الإسلام أنه قالوا لي يا رسول الله من هؤلاء الذين وجبت مودتهم؟ قرايبك هواية منو تودت؟ شنو أولاد عمك؟ قرايبك آخرين منو؟ قال لهم علي وفاطمة والحسن والحسين. رحم الله ابن العربي، ابن العربي العارف طبعا مو عبد الرحمن ابن العربي اللي منكر لفضل أهل البيت، هذا عبد الرحمن العفو ابن عربي العارف يقال لصاحب الفتوحات المكية من العرفاء والرجال السلوك والفكر، هذا يقول رأيت ولائي آل طه فريضة على رغم أهل البعد يورثني القربة، فما طلب المبعوث أجرا على الهدى بتبليغه إلا المودة في القربة. فأقول لك البعض أكل ذوقهم معوج يجي يتفلسف يقول ما ممكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا با أنا أريدكم تودون أقربائي، يا با ليش جناب الشيخ؟ يقول لأنه هذه عادة الملوك أمراء غير ذلك يخافون قرايبهم يضيعون من بعدهم فيوصلون يا بديروا بالكم على أقربائي ديروا بالكم على كذا وأمثال، وهذا النبي فوق هذا ما يناسب. أولا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما يوصي بأهل بيته ومن عنده من الله تعالى آية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، بعدين مو بس هذه، لما تجي أحاديث أخرى عشرات الأحاديث اللي تأمر بحب أهل البيت، هذا الحديث اللي يوم القيامة يسأل الإنسان عن حب أهل البيت، هذا الحديث موجود وأحاديث أخرى اللي في حب أهل البيت عليهم السلام، لا يؤمن أحدكم بالله واليوم الآخر حتى أكون أحب إليه من أهله وأهلي أحب إليه، حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهلي أحب إليه من أهله وذريتي أحب إليه من ذريته. عشرات الأحاديث في كتاب فضائل الخمسة من الصحاح الستة لسيد فيروزاباد رضوان الله عليه، عشرات الأحاديث قضية التأكيد على حب أهل البيت. حب أهل البيت وولايتهم طريق للطاعة والهدى، يعني هذا ما يجي النبي يامر الناس بمراعاة أهل البيت وولاء أهل البيت وحب أهل البيت إلا لما في ذلك من خير للأمة، من خير للأمة. لما يقول النبي صلى الله عليه وآله: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما يصيف لن تضلوا بعدي أبدا، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. زين يقول دولة ما يخلوكم تضلون عن الطريق، دولة هداه، دولة أمناء على الشريعة، أنا مبلغ عن الله، دولة مبلغين عني، ذولا يد أمينة، ذولا أناس علمهم من علمي من الله تعالى، هذولا إذا اهتديتم بهم معناه راح تكونون في خير. مو قصة ملك يامر مدرسين ويطلب من الجماعة يحبون أهل بيته وأهل بيته فسق فجر مقو شوادم يا بالبع هذا يجيروا بالكم عليهم، لأنه أهل بيت رسول الله أطهر الناس، أعلم الناس، أورع الناس، أتقى الناس، أسخى الناس، أكرم الناس، ما من صفة كريمة إلا واجتمعت فيه. أي واحد عنده ضمير حر ما ملوث ضميره، أي واحد اللي يتعشق الجمال، أي واحد اللي يتعشق الكمال، أي واحد اللي يتعشق الخير المطلق، أي واحد اللي يتعشق الخلق الرفيع يحب محمدا وآل محمد. ثم حب آل البيت، حب آل البيت مستحب. رحم الله فردق الشاعر في قصيدته الميمية العظماء لما مدح الإمام زين العابدين، وين مدحه؟ في ذاك الموقف العصيب عند الكعبة والناس مجتمعين، وولي العهد هشام بن عبد الملك جاي، ابن عبد الملك في أيام عبد الملك، والوفد السوري جاي، وفد الشامي جاي، ومع هذا كله لما وقف وتحدث عن فضائل الإمام زين العابدين من جملة ما قاله ماذا قال؟ من معشر حبهم دين. تفتن زين، ما قال حبهم مستحب، كيفك تريد تحبهم ما تريد لا تحب. من معشر حبهم دين وبغضهم شنو؟ كفر، وقربهم منجا ومعتصم، إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير خلق الله؟ قيل هم، مقدم بعد ذكر الله ذكرهم في كل بدء ومختوم به الكلم. إذن حبهم دين، يعني الذي لا يحبهم لا دين له، لا يعتقد بالقرآن ولا يعتقد بالنبي. خلي الإنسان يصير منصف يفك عينه، لا تضلل الأهواء الباطلة. أخوك دينك فاحتف لدينك، مسؤولية شرعية. يسأل الإنسان يوم القيامة عن كل واجب ملقى على عاتقه، المسلم يسأل عن حب أهل البيت. أذكر لك آية أخرى، يقول سبحانه وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن شنو؟ نعيم. نعيم النعمة الكبرى جدا. شوف التأويلات الباطلة. يلتفت الإمام الآلوسي يذكر في كتابه روح المعاني هالحديث هذا وموجود عندنا. يلتفت الإمام الصادق عليه السلام إلى أبي حنيفة يقول له: يا أبا حنيفة، ما النعيم عندك؟ انت شو تفسر النعيم؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال: النعيم هو القوت هو القوت من الطعام والماء البارد. شايف ايش قد ينزل الانسان في الفكر؟ ففتنا الامام قال لئن أوقفك الله تعالى بين يديه وسألك عن كل طعام أكلته وعن كل ماء شربته ليطولن وقوفك بين يديه. شنو ما عنده شغل؟ الله الكريم هذا اللي خالق هذا. نعم باشر يقول لك شربت مية باردة، تعال حال أحاسبك عليها، كانت لك مد لقمة شيث الله يحق. قال إذن ما هو النعيم جعلت فداك؟ قال نحن النعيم الذي أنعم الله بنا على الناس. نحن الذين أنقذ الله، نحن يعني الرسول الله إلى أهل بيته، الله تعالى أنقذكم بنا من الضلالة، جعلكم بعد عداوة إخوانا، ألف بين قلوبكم، إشارة إلى قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. بمن ألف بين قلوبهم؟ أبي جهل؟ أبو لهب؟ بمن ألف بين قلوبهم؟ عمرو بن العاص؟ ألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منه. بمن بينا إحنا؟ هذا النعيم اللي الله يسألكم باشر يوم. طبعا يعني شنو يسأل؟ يعني أكبر نعمة. التفتني زين يا أخي، بعض الناس قصر نظر عنده، بناء النعمة عنده بس الأكل، اللبس، المسكن، يروح منا يجي منا، عنده سيارة، هاي النعمة، نعمة القيادة المعصومة، نعمة القيادة الحكيمة، أن المجتمع يحكمها إمام معصوم مفترض الطاعة مرتبط بالسلطة. هاي أكبر نعمة. هذه ما قصة أكل وماء وما أدري إيش ومسكن، دني بس يساعدني. هذه كلها يقدرون يوفروها. الآن العالم الغربي كله موفر هذا، العالم المادي كله موفر هذا، لكنه مرة شوف الرئيس مالتك والقائد مالتك رسول، مرة شوف القائد مالتك علي بن أبي طالب، قائد مالتك الحسين، الإمام الحجة المنتظر. رحم الله الإمام الشافعي يقول ولما رأيت الناس قد ذهبت بهم مذاهبهم في أبحر الغي والجهل ركبت على اسم الله في سفن النجا وهم آل بيت المصطفى خاتم الرسل وأمسكت حبل الله وهو ولاؤهم كما قد أمرنا بالتمسك بالحبل. على كل حال، كل صاحب ضمير حر، كل إنسان صاحب وعي وفكر دقيق، كل من يقرأ تاريخ أهل البيت وتاريخ النبي، تاريخ الإسلام، إذا ما في قلبه مرض يتعشق أهل البيت عليهم السلام، لأن الإنسان اللي يتعشق الخير المطلق موجود فيهم، يتعشق الكمال المطلق موجود فيهم، الذي يتعشق الصفات الكريمة كل الصفات مجتمعة فيهم، وعلى رأسهم الإمام أمير المؤمنين رحمه الله عبد الباقي الأفندي العمري عندما يقول في قصيدته العلوية ما فرق الله شيئا في خليقته من الفضائل إلا عندك اجتمع. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين، سلام الله عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين. هذه نعمة عظيمة جدا يا أخوان، نعمة عظيمة جدا. زين، هاي طبعا النقطة الأولى. نجي للنقطة الثانية. النقطة الثانية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الأحاديث الشريفة أكدت على ولاة الأمر أن يهتموا بأمور الشباب. تفت لي زين، أكو حديث للنبي الكريم يقول فيه أوصيكم بالشبان خيرا. منو؟ ولاة الأمر، معلمين، مدراء، آباء، أعمام، مسؤولين، مثقفين، خطباء، علماء، كل الذي إلى يد في تربية الناس أوصيكم بالشبان خيرا فإنهم أرق أفئدة. ثم قال إن الله تعالى بعثني بشيرا ونذيرا فحالفني الشبان وخالفني الشيوخ، ثم تلا قوله تعالى فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم. شيء طبيعي هذا، الإنسان يبقى 40-50 سنة على عقيدة، مو سهل عليه أن يعوق فيروح العقيدة الثانية، لكنه الشاب طري، الشاب مثل الغصن الطري الذي بعده ممكن يروح منا ممكن تتلوى ممكن شيء، فإذا انطيت غذاء روحي، إذا توجهت إليه، إذا اهتميت به تجيبه، وعنده نشاط وعنده فتوة وعنده خير، يحب الخير. أصلاً الإنسان شوفوا زين، شوفوا يا أخوان زين، الإنسان في عهد الشباب يحب الجمال، الإنسان في حد في أيام الشباب يحب أن يطلع ملابسه لطيفة، شعره لطيف، حتى يحب أن بالمجتمع ينعرف بالصفات الكريمة، ما يحب أن ينعرف بالصفات غير الكريمة، زين يحب يتعشق هالشيء، فهذا يريد له هداية، يريد له تربية، يريد له ترغيب، حث على الخير، توجيه يريد له، فلازم يوجهه. أنت الآن شوف العالم، عالم اليوم من خصوص من بعد الحرب العالمية، بعد الحرب العالمية اقتصاد روسيا، اقتصاد ألمانيا، اقتصاد مجموعة من الدول انهار، من اللي رجع الاقتصاد؟ من اللي حرك المعامل؟ من اللي دافع عن الوطن؟ من اللي شيد الاقتصاد وشيد الأمور؟ الشباب. ولذلك الآن اهتمام أكو كبير في العالم بالشباب، بالنسبة إلى الشباب، علماء نفس، علماء اجتماع والنفس الاجتماعي، علماء تربية وهكذا، وحتى السياسيين، حتى السياسيين يشوفهم يأكدون، حتى بعض الأماكن وزارة الشباب، وزارة الشباب. ليش؟ لأهمية الشباب، عندهم فتوة. ثم أكو نعمة عندنا يا إخوان، تفت لي زين، أكو عندنا إحنا نعمة، نعمة الشباب، عدد الشباب في الدول الإسلامية أكثر. تشوف بعض الدول الأوروبية يقول لك هذا الدولة الفلانية هذا المجتمع مالتهم شايب رايح، كلهم شيوخ، كل أكثرية شباب كم واحد أكو. ليش؟ لأنه هالإفراط اللي عندهم بالنسبة للتوالد، شوف ماكو، بينما ما شاء الله ربعنا ينامون اثنين يقومون ثلاثة، الله يذكره بالخير، فد واحد قتله قال لا يقوم أربعة، قال ليش؟ قال أنا مرتي تجيب توم، والله أمدين رحمة من الله. زين شوف انت فلسطينيين، شوف الفلسطينيين، شوف ما شاء الله لما يطلعون بالمئة 190 منهم شباب، سبحان الله، ذول يخوفون إسرائيل، ذول يخوفون إسرائيل. وهكذا الأمم المسلمة يا أخي، عندنا عدد كبير من الشباب، أكو عندنا طاقات، بس توجيه يردلها من الحكام، من الحكام النايمين، من الحكام اللي ما يعرفون يحكمون ويدبرون الأمر. كل من يجي هذا أقل سوي الأطفال ما عندنا تك، يا شنو صاير؟ بيش الصين 1.2 مليار عندنا، اقتصادها ممتاز، شغلها ممتاز، شعبها عايش برفاهية، دعوة. كم نفر من المسلمين؟ كثرتهم قابل هذا الدول، وهذا النفط، وهذا الطاقات، وهذا الأراضي الزراعية، وهذا الإمكانات، شنو صاير تضايقون منه؟ بس وجهوا الشباب توجيه حسن، وجهوهم، تأخذونهم طاقات، والله طاقات يا أخي. أطفال هذه بالآونة الأخيرة، دول الجماعة اللي إجوا إلى إيران، دواء المهجرين، طفل 5 سنوات عمره حافظ القرآن، من دول الإخوان العراقيين، كثرة كثرة من جماعة 5-6 سنوات عمر، مئات الآن، أقول لي بين 5 و10 سنوات، مئات، ما قاعد أقول مبالغة، مئات قاعد يحفظون القرآن، يحفظ نهج البلاغ. طاقات أكو بشر عنده طاقات، بس وجهها، وجهها، لا تجيب التسمة ما هذا تبالسه وتخليه ما أدري تجيب له الأفلام الخلاعية وتشغله بأشياء الكذا، بعض الأشياء غير السليمة، لا تشغله، خليه وجهه، وجهه طاقة. هذا دول إذا يتوجهون يأكلوا لك العالم كله. وطبعا جيش الإسلام جيش تحرير، مو جيش استعمار يا إخوان. الإسلام وين ما يروح، العدل والثقافة والإنسانية يوجهها وياه. انت شوف شوف شوف شيء ظاهرة أقول مرتفت لها ولا روح لتركيا، روح إلى بعض المناطق الترقيزية وأمثال ذلك، غني في الأماكن البعيدة، روح للسند والهند وغير ذلك، شوف أكو قبور للشهداء، يا شهداء، شهداء الفتوحات. عجيب، هذا إجا يفتح أراضينا ومع هذا مكرمة، نعم، لأن ما جايبنا الظلم، ما جايب ظلم، هذا جايب العدل، جايب الإنسانية، يريد يحرركم من الشيطان، من الطغيان، من عبادة الأصنام، من عبادة البشر. مو نعمة هاي؟ ولذلك قدسوهم، قدسوهم. الجيش الإسلام جيش تحرير، حرر الإنسان من كل باطل، ويربط الإنسان بالله تعالى، ينطي العدل، ينطي الخلق الرفيع، ينطي الإنسانية. احنا عندنا طاقات عظيمة جدا وباقين نتلوى منا ومنا، كل واحد يدمغنا بشكل، كل واحد ياخذ نعمنا بشكل، مع الأسف الشديد ان هالضعف هذا اللي موجود هذا اكثر بسبب الحكام الذي اصلا ما عندهم إدارة للبلاد، ولا عندهم حيادة صحيحة، ولا يهتمون بالشعوب المسلمة، ويهتمون بمنصبهم بس، يبيعون شعوبهم بيع، يبيعون، إذا أول كانوا يبيعون العبيد 1-2-10، إذا يبيعون شعب بكامله يبيعون. على كل حال فلازم الإنسان يهتم بدور شبابه، والولاة ولاة الأمر يهتمون. النقطة الثالثة أنه الإسلام أولى الشباب ببعض المسؤوليات. بصورة سريعة عاجلة أذكر الموضوع من دون تفصيل. مثلا أنت تعرف لما بايع أهل المدينة البيعة الأولى، بايعوا رسول الله البيعة الأولى، قالوا يا رسول الله ابعث معنا من يقرئنا القرآن ويعلمنا الدين، فبعث معهم مصعب بن عمير رضوان الله عليه، هذا الشاب اللي 19-20 سنة عمره، فبعثه معهم، علمهم القرآن، نشر الإسلام في المدينة، جندت الناس، وهو بعدين يوم أحد قتل شهيدا رضوان الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتح مكة، مكة فيها صماخات، مكة فيها ذول العظماء قريش، تدري من راد ينسحب عن مكة يخلي الوالي والي عليها، المن خله؟ اقرأ التاريخ، عتاب بن أسيد، عتاب بن أسيد 21 سنة عمره. طبعا النبي ما يريد يفرق بالناس، حقوق الناس وأمور، لكن يعرف هذا الرجل، هذا الشاب كامل، هذا الشاب عاقل، هذا الشاب مدير مدبر، يقدر يدبر الأمور، خلى عتاب بن، وبقي إلى بعد وفاة النبي أيام أبي بكر، بقي واليا على أعظم مكان مكة المكرمة. بعد في السنة الأخيرة من حياته، حافظيها هذه طبعا، في السنة الأخيرة من حياته لما أراد أن يبعث جيش أشآمة، جاد الجيش إلى أطراف الروم، خلى كل المهاجرين والأنصار ما عدا الإمام علي عليه السلام اللي خلاه في المدينة، كلهم بقيادة من؟ قيادة أسامة ابن زيد. أسامة 18 سنة عمره، أسامة 18 سنة عمره، قائد العام للقوات المسلحة هذا الرجل. طبعا النبي ما يريد يفرط بأمور الناس، لكن عنده لابد، عنده إدارة، عنده قوة، عنده قضايا عسكرية يعرفها، يعني بجدها مثل ما نقول، ولذلك انتخبه النبي. شوف العالم كله منه إلى الآن قدر أن يحترم الشباب إلى هالدرجة، منه؟ هذا عظمة الإسلام، هذا احترام الشباب. وهكذا شوف الشباب تقدموا زرافات ووحدانا يجاهدون بين يدي رسول الله، إما النصر وإما الشهادة، إحدى الحسنيين. حنظلة غسيل الملائكة الأنصاري، هذا حنظلة 19 سنة عمره، عقد له على ابنة عمه في أيام الزواج مالته، صارت واقعة أحد، قال له يا رسول الله أهله، قال له لست أنت ادخل على زوجتك وبعدين روح، ادخل على زوجتك وبعدين روح، هاي لفظ الإن بقلوبنا، معقودة زوجتك إلك، ما ندري شي يصير، ما يصير، طاب تقتل تستشهد، فانت ادخل على زوجتك. على كل حال هالليلة اخذ اجازة من النبي، صدق اخذ اجازة من النبي، التفت لي زين، اخذ اجازه من النبي، النبي راح مع جيشه الى احد، قال له بس هالليله انا التحق بيكم باكر. صدق دخل على زوجته ذيك الليله، دخل على زوجته، صار الصبح، الزوجه راحت الى جمعت بعض الاقرباء وبعض الجيران رجال، قالت لهم تعال اشهدوا ان هذا اتصل بي. زين قالوا لها شنو العمليه شو؟ قالت لاني امس بالليل اخويت سيف فرايت السماء فتحت وحنظل دخل في السماء واطبقت السماء، فاظن هذه معناها الشهاده، هذا راح يستشفى. حتى باكر لا يشوف واحد اذا حملت من هالليله هذه صار عندي طفل، لا يشوف احد في الطفل. وصدق من ذيك الليله حملت، جابت منه، جابت عبد الله. عبد الله هذا الثائر ضد يزيد قاد الثوره العظيمه يوم الحره في المدينه، ابن حنظله. ليش غسيل الملائكه؟ يقولون ما قدر يغتسل غسل الجنابه، ما لحق، راح يركض، ما اغتسل غسل الجنابه، وقاتل في احد وقتل. النبي صلى الله عليه واله وسلم قال رايت الملائكه تغسله، لذلك لقب بماذا؟ غسيل الملائكه. من هالقبيلة اصلا خيثمة ابن سعد ويا ابوه يتواقف، ابوه يقول له انت شاب بعد جهاد اكو كثير، انا رجل كبير، خلي انا اروح يوم بدر. قال له غير الجنة كانت إيه؟ لكن جنة ما قدمه ابدا، ما قدمه. سووا قرعة، سبحان الله، طلع اسم الولد، فراح قاتل يوم بدر قتل. بس يوم احد صار اجى سعد قال له يا رسول الله انا عاشق للجهاد والشهادة وابني ما خلاني ذيك المرة. فأذن له النبي فقط، هالشكل روح جهادية، روح نضالية، روح دفاع عن الإسلام، دفاع عن الكرامة. زين، ويوم كربلاء أنصع الأيام، وأكبر دليل على هذا يا إخوان، إحنا ناس نقتدي بآل الرسول، نساؤنا تقتدي بنسائهم، رجالنا برجالهم، شبابنا بشبابهم، أطفالنا بأطفال. ما ممكن الإنسان ماكو عنده أسوة، ماكو عنده قدوة، إذا ما يستخد من هؤلاء الأبرار قدوة، تشوف الأسوة مالته والقدوة مالته المغني الفلاني والمغنية الفلانية والمادر اللاعوب الفلاني والفاجر الفلاني. لا، لكن نحن نتخذ من محمد وآل محمد قدوة وأسوة. على كل حال، شوف شباب كربلاء، كل اللي كانوا مع الحسين شباب، أما بالنسبة إلى يعني من بني هاشم طبعا، من الأنصار أكو شباب وأكو شياب، من بني هاشم أكبر بني هاشم طبعا القائد هو الإمام الحسين عليه السلام 57 سنة عمر، الباقي من بني هاشم أكبرهم العباس 34 سنة عمره، والباقي أقل من 20، أقل من 30 سنة عمره، 27 و26 و25 إلى الطفل الرضيع. وشلون روح، شلون روح عندهم، شلون الحسين كهربهم، شلون تربية ذولا متربين؟ وين بالله عليك طفل 13 سنة عمره لم يبلغ الحلم القاسي. ليلة العاشر من المحرم بعد ما عرف الحسين أن الجماعة ما يفارقوه، أذن لهم أن يفارقوه، أبوا أن يفارقوه، قالوا له معك نحيا ونموت. التفت الحسين إليهم، كن يكشف لهم الواقع، قال لهم ترى كلنا نقتل ما عدا علي زين العابدين عليه السلام، هذا حجة الله، الله تعالى يبقيه للناس حجة على الخلق. زين، حتى القاسم يقتل، حتى الطفل الرضيع. ثم التبت هنا بالحرب يوزعون حلاوه، وما يوزعون حلاوه بالحرب. فعلا التفت القاسم، هذا واحد يقولوا له راح تموت تقتل، لا يتمحر وجهه، قد يكون يتغير. التفت للقاسم شافه متبجع مسرور فرح عجيب، انا هم اسمي ويشوف. التفت اليه قال بني قاسم كيف تجد الموت والقتل؟ قال والله يا عم أحلى من الشهد، أحلى من الشهد، أحب من الشهد. إذن شاهد ما يكذب ما يكذب يا أخي، شاهد العسل، عسل أحلى من العسل، القتل الموت، يقطعوه وصله وصله، يكسرون رأسه زين، يذبحوه من الوريد إلى الوريد أحلى. يا سبحان الله، يقول لك أطفالهم بلغوا الحلوم بقربهم شوقا من الهيجاء لا الحسناء. يعني واحد يبلغ الحلم أنه شوق إلى الحسناء بالعجل تجي مثلا أو يجي بلوغ يبكر، بينما هذا لا، أطفالهم بلغوا الحلوم بقربهم شوقا إلى الهيجاء إلى الحرب لا الحسناء. خضبوا وما شابوا وكان خضابهم خضاب العرس مالتهم بيش بدم من الأوداج لا الحنة، مو من الحنة. وعلي الأكبر والرضيع والشهداء من بني هاشم كلهم بشفة، كلهم إلهم منزلة عظيمة عند الله. وهذا القاسم سبحان الله ما أدري أنا شنو القضية، بس أظنه هذا أخذ ما أخذ من قلب الحسين. تدري ليش؟ لأنه شايفين إذا مثلا واحد عند أخو متوفى أو مقتول، هذا الأخو عنده كم ولد، ذاك الولد اللي شابه أبوه يكون محبوب أكثر. ليش؟ من يشوفه يشوف صورة صورة أخوه، يعني هذا العم من يشوفه يشوف صورة. يقول القاسم كان يشبه الإمام الحسن، أكو عنده طبعا أخوة آخرين لكن ما يشبهوا الإمام الحسن. والإمام الحسن كان مهيبا معروف، الإمام الحسن عليه سيماء الملوك وبهاء، عليه سيماء الأنبياء وبهاء الملوك، اتشان الإمام وهذا الولد شاب ويشبه. ولذلك لما اجى الى عمه الحسين، الحسين هو يتأثر، يعني ما سواها مثل ما سواها هو القاسم. التفت اليه بني قاسم انت الوديع من اخي الحسن، انت من اشوفك انا اشوف اخي الحسن، انت الوديع من اخي الحسن، روح ابقى لامك سلوى قبل ساعة، لانه عبد الله عند عبد الله الاكبر اخوه، دول اثنيناتهم أولاد رملة قتل قبله بساعة، إلا ما عندها غير لا زوج، عندها إمام الحسن موجود ولا عندها ولدها، أنت عندك سلوى أبقى الأم. فبكى بكاء شديدا قال له سيدي أراك وحدك لا ناصر لك، تطلب الناصر وأنا يطيني قلبي أن أسمعك أسمع صوتك. شاف لا مصر عليه السلام قال أذن مني، يقول دنا منه عانقه الحسين، عانقه الحسين. هسه هذا طفل 13 12 سنة عمره شطولة يعني، والحسين طويل القامة، عانقه الحسين يقول بكيا حتى وقع على وجه الأرض مغمى عليه. الرواية لشدة البكاء لشدة الألم. ثم قبله بين عينيه وأرسله إلى ميدان الحرب، قلب الحسين معه، قلب رملة مع ولدها، مضى يقاتل القوم وهو يقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن قاتلهم قتال الأبطال، يقول الخوارزمي في مقتله قتل على صغر سن 35 من أبطال القوم، لكن ما قدروا يوصلون إليه إلا غدرا، انقطع شسع نعله. الوصف اللي يوصف حميد بن مسلم يقول أنا واقف، حميد مثل صحف يكون، يقول أنا واقف طلع علينا غلام وجهه كفلقة قمر طالع، لابس لعمة ولابس أثار وقميص، في رجليه نعلان، لكن العمة هذه اللي لبس الهيال حسين عليه السلام، يقول لبس الحسين عمة أبيه الإمام الحسن، يقول ترك لها ذوابتان على قد عادة يلبسون الشكل يخلي ثواب منانا والقسم الثاني ذبة على متنه، لكن يقول لا ذن السلام خلاهن على وجهه. يجون يقولون ليش الحسين انت سوى، واحد يقول يخافوا عليه من الشمس، لا عمي راح يبقى جسمه على الشمس، بس يقولون خافوا عليه من عيون الأعداء، خافوا يحسوا لجماله. حميد بن مسلم يقول هذا واحد القصد قال لأسكلن به أباه وأمه، قلت لويحك والله لو ضربني بسيفه ما ضربته، يعني أنا قلبي ما ينطيني أمد يدعي لي الشاب هذا الجميل هذا أن أقتله. قال لا، يقول ولينتظر الفرصة، لما شاف القاسم انقطع شسع نعله وأبت روحه الأبية وشجاعته ونفسه العظيمة أن مقطوع الحذاء ويذب حذاء مثل روح عيب هذا عند الأبطال، هذا راد انحنى على رجله حتى الشسع النعل اللي مقطوع حتى يعدل ويرتب، فأقبل إليه اللعين الأزي من ورائه آجركم الله، الله يحفظ لكم الشباب، فضربوا على رأسه فوقع على وجه الأرض صريعا يخور بدمه رافعا صوت عما أدركني، فأقبل الحسين مسرعا إلى ابن أخيه فرآه يفحص بيديه ورجليه، صاح الحسين عليه السلام بني قاسم يعز على عمك الحسين أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك، يا ببش بش ونادى يا جاسم شبيد بش ونادى يا جاسم شبيد يا ريت السياب قبلك حد وريدي، هاللكم تخلوني وحادي على قيمي يا عم الخيل تكسر، يا ويلي قلي قلي قلي شعاجلك على الموت يا مجن قبل ما تكبروا بالعرس تتهن، يا عم الحسن عودك شعتذر منك وانت روحت وتباح دلالة، جاء حمله الحسين على صدره جاء به الى المخيم. شيء اللي يلفت النظر في قضية الحسين مع القاسم، كلهم المؤرخين يقولون حمله الحسين على صدره، صدر القاسم على صدر الحسين ورجلاه تخطان في الارض، بالله عليك طفل 13 سنة عمره اطول من الحسين يولاد جيل بحيل الحسين ما يقدر يشيله، كاشنو فلسفة هذا القول؟ يظهر ان الحسين انكسر ظهره يعني كايله الشكل ما يقدر يعدل كامسة بحيث اثر به الالم، قام يشره سحل سحل سحل يجيبه جاب جاب جاب ومدد ما بيده ايه بتعدهم يا والي وهايا يا يا ما تايا، بس ما سمع عن النسوان صوت اجت الرملة الام اجت رملة تصيح الله يا يا يا يا هو يا يا يا يا يا يا جاسم يا جاسم رأيت هالطبرات بي يا جاسم قوم رأيت الموت لي صدق رايح يا جاسم ها يا يا يا يا يا يا يا يا يا تخليني تخليني او اللي يا يا يا يا يا يا يا يا ويلي مثل حني الضلوع عليات حني عيات على فرقات بالعين طلح، يا بمثل حن الفصيل عليات حنيت على فرقات بالعين طلع حنيت يا جاسم من دماك اليوم حنيت حنيت اسبوبي وما درأت الصايا يا يا عربية يا يا يا يا وامه وذرأته رملته وانصرقت يا مهجتي إلهنا وسيدنا ومولانا إخواني توجهوا إلى الله تعالى في هذه الليلة المقدسة في هذا المكان الشريف، هذا بيت الحسين. بعض العلماء يقول مجلس الحسين، حرم الحسين، ومنبر الحسين، قبر الحسين، والدعاء مستجاب. يا إخوان، نسأل الله تعالى أن يرزقنا خير الدنيا وخير الآخرة، وأن يصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة، وأن يقضي حوائج الجميع، وأن يمن على جميع المرضى بالشفاء والعافية، إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمشاركين والمؤسسين والمقيمين لهذا المجلس والمستمعين وسائر المؤمنين والمؤمنات. نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.